يقول أيهما أفضل، ألفية الحديث السيوطي أو العراقي؟ الأفضل ألفية العراقي من وجوه ليس هذا محل بيانها، فإذا أردت أن تحفظ فتحفظ ألفية العراقي، ثم إذا أردت أن تمدها بزيادات السيوطي فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.